حديث 1819 عن جابر بن عبد الله خست جابر كرة عبد الله رضي الله عنهما قال يا جود قد كنا زمان النبي أم اتوقت بغنبري دا صلى الله عليه وسلم لم يكن لنا منادي ما كفيك نبن أبي الدستو بباقشت كان وكي خاول يدبيغا بي وكي كلينسا اتبيجت ان كفيكت ما تشبون إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا كفيكت ما لبت مبون وبت مبون دستو بت مبون يعني وقت تشتك اتماب دستت مبا أم دول بت خودي آنجي دا دستت خوصا تكسي هند خانوان يبدوه النبو تشتك وصا نتماب دستت وانبا ثم نصلي ولا نتوضأ بيجت انفشتي هنجي ما نفيجت كر وما دس نفيش نتشيش بس إجاما ابخار نظا بي نتكب